الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برزان بحول قوة خابر دام لا شرح رياض الصالحين، هين كتاب الجهاد لكتاب الجهاد هين حديث كي أنس، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة لسرتي أن بابي لخزمتي عن باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة كلاني نصاء أو زيادة يداني وفضل الغدوة والروحة. وثمان غدوة بريتيلا بياني تاوكني ورو إذا هركاتك بلا وبين، والروح حش بريثيل نيورو تاوكو يوارا هركاتك بي لو بين. أفرمي درشونك لبيناوي خوا لا بر بيان لا بيانيان إذا تاوكو نيورو أجريتوا لبيناوي خوا بي في سبيل الله. في سبيل الله لكتاب لسمنا عادة بريثيل جهاد، عادة بريتيلا لجهاد في سبيل الله. وجه الله إيش ما بس في إخلاصه، أجر وترى سبيل الله عادة غالبا ما بس في جهاده، أجر وترى وجه الله عادة ما بس في إخلاصه سان بو خوايبي غدويك لبيناوي خوا يا روحيك خير من الدنيا. روحة بريتيلا نيوروتا وكو يوالا هركاتيك بلوكات ودرشوني نيوروان يكا قال آوه وريبقرين تقريبا خير من الدنيا وما فيها. لبناء إخوة إنسان درشي للدنيا ولوشي تيايتي لا إخوة باشترا خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. طبعا أم حديثة بينرخي دنيا بي الله لقل بينرخي دنيا فضلي تيكوشانت بي الله لبناء إخوة، فضلي تيكوشانت بي الله لبناء إخوة. ومروفي مسلمان نبي بزوري بزانيا كاتيا كاتي خويا بخشيت اخوا كاتيا كاتي خويا بخشيت اخوا تبارك وتعالى ابي وانا زانيشتكي بخوا كردوا. تصور كان لو ناوشاني افريقا بو قرمي ونارحتيا افرد دي خاون دينيكي باطلة دينيكي بوجة برويب الثالث وثلاثة هيا كروحي قدوس واهر وها ابن أم لكاتيك هيج عقلك نبو لمسر أرزا لقاورا كان حليبك شون شوني عيسى هم كوري خوايا هم خوايا نيتواني وشكالت بحلك ديت لو نارحتيا ديني خوي بلاوكاتو هسي جناك الزوري كردوا هربوي هنيق لواني أرون بو دعو بانواز شيطان مثلا ديتا دليانو شتيكيان بو دروسكاتو مينتي زورت كيشا ولاتي خوتت بجيشتو بارو مالو خوشيو نازو نعمات هاتوي بو ام افريقا تاريكو نارحتو سختا تو زورت كردو ولا فينا يا اخوة. الله هل لقل او بوچوني شيطان او وسوسي شيطان يخسد المانو هني لو افرتو لو خلقان من ابيني هاتون لم أفريقا دعواكا الله يخو من هلا بيرجو إما تشي من كرتو إلا فينا إخوة تبارك وتعالى. فأبي إنسان خونويز بي إلا فينا إخوة خونويز بي إلا فينا إخوة چونك خود دعوة أخواته طواب خود ملكي خود نيت برايا تو ملكي خود نيت مادام تو بهشت بي لقرآن فرمي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تو نفسي خوت بخشي وتخوا لبرانبر الدواي بهشتد لخوا كردوا خواهي قولش تبارك وتعالى لم كرينو فروشتنا لم بيدانو ورقرتنا بهشتي بيداوي ونفسي خوتي لي ورقرتوي بويا بكاتا كانت هميش للرزامني خوابي تبارك وتعالى أفرمي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بياوي قدت خزمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فقال أي الناس أفضل كباش تريني خلقا قال مؤمن يجاهد في بنفسه وماله في سبيل الله فرمي إيمان داريك جهادك لبناوي خواب بنفسي وبمالي بنفسي يعني خوي ديد لبناوي خواب خوي بكشت دا أو تنفسي بخت كردوا وهلوها بماله يعني بارا بخشي لو بناوي سعركي هي ناوة أسبكي هي ناوة شمشيركي هي خويتي ونبي توب ودابين كرد بيه دولت بوي دابين كرد بيه خوي هي خويتي قال ثم من أما باشترين خلق كابرايك كا يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله بنفسه مال اللي بينا يخوى جهادك وهكذا برا برزكان بهمان شواز جهادي علم بلاو كردنوي علم لباشترين جهاد كان دانشتنتان لو درسانا فيربونتان بو حديث كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام وكلام إخوة وبنيتي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك نزانيهم لخود لسر خود لابدي أو تبوتوزا لسر خود لابدي ولسر خلقشي لابدي أبمنيتوا جهادا بلكو لقورترين جهاد كان واجب براسي لسر مسلمانان كومليك لوانيك خريك علم لأستو بقرن كفالتيان كان بو يخوين ترخان كان بو دعوة بو بانواز أبي فقيك كخوي ترخانك بو درس خويندن ريقين دابرا بو كريكاري بفقيك بولي ولا لا إمام وصاك درسي خود بخوينة كريكاريك روجي ده هزار الدسكوي أو روجي ده هزار بوتو برو خريك علم شرعي به أم كسش إن شاء الله جهادي كردو لبينا يخوى بماله أم فقيش إن شاء الله جهادي كردو لبينا يخوى بنفسه أقرشي دون أو درجة بلام هر جهاد لبينا يخوى تبارك وتعالى لا شك ولا ريب فيه إن شاء الله بل يجوز له صرف الزكاة لحالة آوى وكسيك آوى زكاة تبدرس بيدي في بلي خو ترخان كبودين داري بو فيربوني علم بو عبادتنا برايان بو عبادتنا بيت كسي خريك عبادت يبلي او الزكاة قيناك بس خريك عبادت خود بو اميان نابي لبروي نفعكي بس بو خويتي بو علمك بو وطمان نبي لبروي نفعكي متعدية قاصرنية نفعكي بلاو بيتو تشندك برزكا افرمي ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب أسي كان شن لطيفيك جواني تيايا أولا بي جهاد بو جهادي نفس جهادي مال جهادي علم جهادي قلم أما كيتريان أو اجنبو مسلمانك لو دولو شيوانا خليك عبادتي خوايو ويدع الناس من شره شر خويلة خلق دور خاتو خلق هيا طبيعتي هرب طبعي شرك تيايا شر يعني خرافة بزباني بيه بشتيك بيه إنسان هزب خويك آزاري هبيت دور كويته ولا خلقه آزاري خوتيان لدي دور خيوا باداش الدزكة إبراهيم أجر الدزكة بيه متفق عليه أم حديث بخاري بسم هردو كان روايتي عن كردوها وهروا أم حديث فائديتي كإنسان مسلمان بشر خوي لخلق دور خاتوا سيكوتشكي روش برزيتي برزكان سيا كوتشكي أخلاق جواني كيف يملي أخلاق جواني لسال سيا كوتشكي وسيا بايا وستاوى علي بذل الندى دوام وكف الأذى وتحمل الأذى وطلاق الوجه شوار يا كم بذل الندى بذل المعروف شاكي خد بخلق ببخشي دو كف كف الأذى أعزاري خد لخلق دور خياو وطلاقة الوجه أوسيان أوسيان كتكي ورود خوش بي لقال خلق فبو يكيق لأركاني حسن الخلق شيئا أن تدع الناس من شرك شر يخل الخلق دور خياو. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يعني وكو ابن حجر فرمي وغير أويش لا أهل علم بريتيلا ويكا بران لسر سنوري دجمنان بمينيتوا بريتيلا ويكا بران لسر سنوري دجمنان بونونا ولاتي مسلمان ولاتي كافرانيا لسر سنور بمينيتوا رباط أقر بيكا مصطلحي أمره ولا ولاتانا تشيبي أو تريبي حرس حدود حرس حدود سر وزاري دفاعي أو وزاري داخلية وزاري برقرية وزاري نخويا وزاري برقري وزاري برقري سر وزاري برقرية حرس حدود بريتيلا رباطي باسيك كانتك سنوري إسلام باريز يبوي كافران دزنك لنا ولات إسلامه وهي رجبرن أأمكسا كاتي خوي ملازمك لسر سنور وثغرق لثغوري أهل إسلام من يتوى خير من الدنيا وما عليها حرب ويبرا كان مسألي ما نولى سر سنوري دجمن أو أنده خيري زورا حسيني كوري علي رضي الله عنه كاتي كوا هوالي بودي لو عبيد الله كوري زيادة وقبحه الله كاتيك ألي أبي إلا خوي تسليم كا حسيني كوري علي ألين سي بيشنياري داوا أوي مقصدي منا ليك لبيشنيار كان ألي يان ويولم كان برون بو سنوريك لسنوري ولا تاني إسلام بمين موا بلام هيج كان يرغينا دا ألي إلا أبي بيت بردسي من أوي شغلي خوم تسليم عبيد الله ناك فسيكن أوان دا قوري مانا ولا سر سنوري دوجمن الله يا ويلم كان برو مسر سنور يقل سنور كان مسلمانا بو باراسني سنور كان بو يدجمن الزنكاتنا والاتيانا وكل التاريخات هو اما افرمي ما نوي الروجك لبيناوي خوا رباطي يقروش طبعا ام رباط اجري قوري يقول كان بو حديثي دوايا ما اجرى كورا كتان زيات البرشا وكي افرمي يقروش خيري للدنيا ولوشي لسر دنيا خيري زياتر وموضع سوط أحدكم من الجنة شيني قامتي يكيكتان لبهشتا خير من الدنيا ما عليها أم دنيا وحتشي هذا سر أم دنيا سبحان الله أم كوشكو تلارة أم زيرو زيوا أم دارو آو ربارو باخا تجوانانا هرهمي لهم أمانة وما عليها أرب أخوة لهرهمي باشتر والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا ما عليها درتونيك بيانيان درتونيك نيوروان لبيناوي خوا لدنيا وأوشي لنا ودنيايا وأوشي لسر دنيايا بابلي خير زياتر وباشتر الله أكبر. وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. ما نويش شو روجك وترباط يوم أو يبيشو يوم لشرع بيوم وليل شو تري بشو روجر دكان وكتون ليل بشو روجر دكان أو تري أنا جارج على الحقيقة بكاردين يوم يوم وليل ليلة روج روج وشو شو أفريم ما نولى سر سنوري دجمن لشو روجيك باشترى لروجو قرتني يكمان وشو نشكردني يكمان. الله أكبر الله أكبر. برز كان تشيروكي سلفي صالح لم بارو لشمار ناية أو اندزورة تشيروك لسلفي صالح ولم بارو لشمار ناية لا باريزغارين لسنوري دوجمن وتشيان بسرهات ولا سنوري دوجمن حدث عنهم ولا حرج. وان مات فيه اجر هل يبمري لسر سنوري دوجمن أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتانة. أجر هل سر سنوري دجمنا بمري أو أو كاريك للدنيا كردويتي دواي مردني شي بويشت فضلتي زوال قوري براسي لدنيا شي كردوا نوجي نكردوا روجوي نكردوا حجي نكردوا روجنا روج روجوي كردوا بنمنا يا دوشمو بينشمنا يا شوانا يا انظر كاشودين جيبو يا هجر يا حوتي بو يا بين جيبو الى اخره روجانا مثلا يا رمتي هتي ويكي داو الى اخره لو كان نيك هيبو كردويتي انا وقبلك يا بردام ان كان نيبو دونسري مش بس بو مرابطه بلايان بو غير مرابطين بس بو مرابطه أفرمي وأجري عليه رزقه يعني وقدر عليه رزقه وأمن الفتانة أمن بشان شوازي ضبط كراوة لا سنتاي أم كتيبة ولا أسناي أم كتيبة أما جمكر با شن شرحي كتابي رياض الصالحين لو أنا شرحك الشيخ عثيمين رحمه الله كوت ما كمل التعليقاتي نفيس بنرخى براسي أجر شيء ناتواني بي بلا يشرح بمعنى كلمة ويعني شو كشيخ رحمه الله هكذا بسر حديث كان أروى يعني بو إصطلاح بابلي نكشرحني بو إصطلاح خاصة شرح بيا وشبه وشبه شيء كاتوا لو جور شرحني بابلي لو جور الشرحيك هني جار مقاصدي حديثة كانت في علي مقاصدي حديثة كانت في علي قالوا باسي بهجة الناظرين كهلالي ما كرت كوتمان فقط غريب ألفاظ وكوم الله فرائي بس أو شرحيك لكتب كان معهودة أو أنية أقرت كتابك بنرخة كتابك تشاكا وإنسان طواني استفادي ليبكى لك الرياض الصالحين بهجة الناظرين هبه لزور بين مقاصد كان رياض الصالحين ترى ديك استفادة كردو تشمن ولشرح هرب عش كان دليل الفالحين ابن علاني صديقية كشرح الزور تشاكا سرباري اختصار كيبلام مقاصد وشكاني جوان جوان وشبه شيء رون كردو تو أروها هني جال اختلاف نسخة كان شيء رون كردو تو يعني أقربته أو شرحي ابن علان خزمتي بكري خزمتي بكري وهنيك تعليقاتي لسر بن سري إن شاء الله يغنيك عن باقي الشروح لباقي شرحك إن شاء الله بينياستك وهروها هنيك طبعا شرحي تريشيا روح ورياحين وكم بلي يني تريش كامنيان شون بلي نقشتونة آستيا كبلي يغني عن غيره يغني عن غيره بلام شرحي كتير كتقريبا من تعظبت شاوم كود كدر شوا دار النوادر كردويتي بإشرافي نور الدين طالب تقريبا صالك بالطبع بوا تعظب الله بوتوا من لم دوسير رجبت شاوم كوتو تماشا يمكر أو شرحاه ابن كمال باشايا ابن كمال باشا كصالي تقريبا نوصوشل وفاتي كردوا كصالي تقريبا نوصوشل بلقوا بالتحديد نوصوشل وفاتي كردوا أقر شي شون إمام شرحما نبيني أو خلي يقين كتاي كتابك تعظبني يمان ابن علان لمقدمي كتابك أصلا ما جايبوناك أصلا الله بيش من كشرح مين كردوا لكاتك ابن كمال باشا هذا بيش ابن علان إن شاء الله هربويا أو كتابية كم جاريشة تقريبا كويتا برشاوي خوين ران أسلوبكي أسلوبكي جوانا هنيك فائدة الله براسي لشرحك عين ترناي بني ألوها لو شرحين ترباسي كنوزو رياض الصالحين مكرت وتم شرحيكي زور تيرو تسلا بلا منظمني مرتبني منظم مرتبني يعني واكرا وخطيب يكبتش السيري حديث يكبكا وخد بيكي لسر بدا نهاتو الشرح بكا شون شروحات أهل علم عادتي أنا سر هاتون بل كبو كردويتي خطيبك حديثك بيلا لو حديثان بك تخد بيا آماده بلا بردسي كبراسي أو كارا أقل منفعتي لبواريك وهبي لهني بواري ترو بيزار كلا حديثي واها يعني بس خوم كبرشاوم كوتوا كيسهام مجلدي بانزيا تقريبا توان نقول زوربين خلدو تام مجلدي 15 وشوني كي اس بي جيشتوين مجلدي 15 لافارا تقريبا وابزن 520 تقريبا استحاليا عين او شوينا حتى او شوينا حديث هواية مبالغة نبي ديان جرد دوباره بوتو بو لبروي هر حديثك تقريبا شرح مستقل يكا خو قال حديثك هاتو نفس حديث بيا نفس مقصد بو او سائي حالتك ابو شويني بيشو كم جاري جواك بلكو مهني جار حكم فقهي قال لو شوينا ايلا لحمان شويني تر لشويني كتر همان حكم فقهي دوباره كاتو همان مصدر لي باسي كرو دي همان مصدر دوباره كاتو شتي واش براسي ممل وبيزار كره ف إيه كترجع أو شرحي كم بس بباسي كم شرحكي ابن كمال باشابو بريتي لا أوانا بينا أخوي الفوائد المرتعة الحياض في شرح كتاب الرياض الفوائد المرتعة الحياض في شرح كتاب الرياض المقدمي كتبك أخوي أوانا بينا براسي هنا فائدتي ابني لهي الشرح لك الشرح كاني في شو نايبني لو انا ام شو انا كمن نبيني اول ذكاري ام دايتي كسي انا اول ذكاري اللي ابدا سرتا لامينه دو روايات باسكا دو قولي لسرا دو ضبط ضبطي كان او من الفتان يكتريان امين بفتحي همزكا امين الفتان الفتان فتان ايش بدو شو ضبطك شو كان الفتان بضمة أجر ضمج ببريتي لو فتناني كتوشي عبد ينا وقبرك أم وجهاء أو لا ترى بس من التفسير فتانة أو فتناني كتوشي عبد زخت كردني قبر كاتي قبر ديتا وبرسياري نكر منكر لقبر عذابي قبر أو نارحت يعني جهنم لبون ونارحت يعني جهنم كاتي نسر عبد لا قبر أما أنا بتيل فتان لفاتنو أجر جهاتو فت أو فتان أجر جهاتو فتان بفتحة وأمن الفتان يعني أو دوانيك ناو قبر تشيكن في خلق امتحانك كيف كان خلق امتحانك ناو قبره ها نكير ومنكر نكير ومنكر كواتل برسياري نكير ومنكر لسر ام تفسيره شيء به سلامته به برسيالنا كان لو كسي مرابطه لبينا اخوه لسر سنور بمبري برسياري قبري لنا كري تفسيره كيتر فتنه كاني قبري بسرنايا وكو نارحتي وبرتسق بونوي قبر وتنبونوي قبر او انا اخوي قبره رحمن ليبكى أو شتاني بسرا نايا والله أعلم رواه مسلم فريم مسلم روايتي كردوا وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه لفضالي كري عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فرمي هموم مردويك كمرد طوا ومولد السر كارو كده وكان يا مول بوش يدري السر ورقيا ختم يعني تل يوك وتاي فيها طوا هيك السود كان يختم أوي ختم يولي يدري طوا يعني تل يوك وتاي فيها بعكس بيس خلق شيء كان ختم ما دن لشد عشان ختم كا خلنا خوار قش قشتو بوش أي كشيء منو سينا كش طوا بوا أفضل واي ختم لشيء بيلا شيد نو سينا كوابي بو يعني ها طوا لو زياترني تأبي على كل خط مدري لكركان وكردا وكاني يعني تر طواو كوتايبي هات كوتا طواو كوتايبي هات إلا كسيق نبي إلا المرابط في سبيل الله تنها مرابط نبي لفينا إخوة تنها مرابط نبي لفينا إخوة فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ينمى له عمله إلى يوم القيامة كارو كرد وكاني بو قشن ما أكري بو زيادة كري وكل حديث في شخنتان حتى رجي قيامة ويؤمن من فتنة القبر وأن رؤية الصالح ترى ولا فتنة القبر جي بي سلامة بيت يعني شيل فتنة القبر سلامة بيت بلا كان يعني برسياري قبري لي ناكري يعني برسياري اما عذابي قبر ماني فيتني قبر ماني عذابي قبر شيء عذابي قبر او تاني كايزان فيتني قبر شيء برسياري ناو قبره رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ما شاء الله. أفرمي رباط يوم في سبيل الله يقرج لبيناوي خواتيبك لسرس نريد جمل بمينوى باشترى لهزار روج لروج كان يتر هزار روج بلا كان. الله أكبر لا إله إلا ديتانا شن فضلي قوليه. وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة. أفرمي أخواي قول الزمان كردو بو كسيق لبيناوي أو بروا بيت دلوا لبيناوي خوا بروا تدلوا بو جهاد لبيناوي خوا بروها خوا الزمان كردو بمرجها لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي تنها لبيناوي خوا جهاد بك نقل لبيناوي عصبي ودمار جيري نقل بيناوي أوي كافر كان بون منا يا بران بركان بون منا مالك أمين رخا والرخان دو لقاري مال رخان نكيتي طولي كافر كان كاتو نقل برخوا فهو ضامن وإيمان بي مرجية كما بجهاد لبيناوي خوا لبيناوي خوا درشي دوما ببروي بخواها بي يكو إيمان بخواء أو كاربك يعني وتصديق برسولي وبيغمبران كباسي جهاديا كردو فضل جهاديا رون كردو توكو براس صنوي بيغمبران لما الدرجة فهو ضامن علي أن أدخله الجنة فهو ضامن علي ين ضامن بمعنى ذو ضمان دي أو ذو ضمان خوان زماني بوهاي ين فهو ضامن يعني فهو مضمون زمان كلاو هردو معنى كش قريبا ليك نزيك ليك تلاو أو كسا زمانت كلاو للاين خوا وتبارك وتعالى كبي خاتب أشتاو إن جاسي كان خوشي كتيا يا محمد حديث براسي صيغة كك أبي صيغي شون به بو صيغة بي كمن ولم يرى نك بو صيغة ثابتة أبي حديثك بو صيغة بي كمن ولم يرى نكبو صيغيك لحديثك هاتو أي بو أي بو يعني شي سيكا فرموي فهو ضامن عليه علي علي يعني زماني دكم كواتا خوا خوي قصدك وانيا أما شوقي زياتر تيدايا هانداني زياتر تيدايا طواو خواي قول قصدك تبارك وتعالى أو الزماني دكم كبيخم بهش طواو يان أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه كواتك سكال بين دو حالة بلا برزكان يان نصر يان شهادة يان بهشت شهيد بون يان بردنو قرانو بسلامتي بن عمر والحمد لله إنسان لو زيادة شيء يان يرمو بمالك إخوي بما نال من أجر أو غنيمة بو أجر غنيمتك دسي كوتوا والذي نفس محمد بيده سن بو نفس محمد بدسته ما من كلم يكلم في سبيل الله هيد زامر يقني لفينا يخوى زامر بكري إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلمة لروج قيامته عاد شون زامر كراوة بو شوازل لروج قيامته دي لونه لون دم هل بوين يجلس المردو ناكري شون دين إيهن لقيامته بو شوازي كتيا كزامر كراوة وكو خوي بو يمردو ابي شي به ابي نشور شهيد ابي شي به شهيد ابي شي به شهيد ابي نشور دري بو يا شهيد ابي شي به ابي نشور دري نك اگر بشور دري تر بمنو عنايا نك اگر بشور دري بمنو عنايا شهيد وادي بو يا وترا نشور دري تاوا شك بمنو عزم وكري تاوا اگر بشور دري خوي گور هر وكو پيشو ليكات بو شوازيكا بریندار ولا پینای خواه و هویوا کشتویانه و شهیدیان کردو. دید لونه لون دم سیرکی مرنا سوره و خونه و ریحه ریح مسک. بلان بونی چی لیده؟ بونی مسکی لیده. مسک لچی درست کری؟ لعسك بوني كي خوشا لعسك دله هنري والذي نفس محمد بيدي امس وينك تري في عمر عليه الصلاه والسلام لولا ان شق على المسلمين ما قعدت خلف او خلاف سريه تغزو في سبيل الله ابدا بيغمر اخوات شي ابو خلق قدوه اجر هر جهاد يدرت ورسول الله في شي وبيه ابيت قدوه ترى بي خلق شي كان همشي له في شي وخلق دوانا كون كاتي رسول يخوا هني جار خوي دلتش وهني جار إيش دمينية توا كواتا إنسان أمش بالقيل سروي كجهاد فرز نية وكو خير من فرض كفاية كفرض عينة سلتا خير من بلكو فرض كفاية هني كبي هلصن لسر باقي كي كبي وتيش من شوار حالة من باس كده كبيته شيء أبدا فرض عين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا لبل أو نبي الهرجيز لدواي هي جيش يكوى ندر ويشتم همشي اللي بيشوه بلام لبر أو قرصة لسر أمتك موكارب كم بيا وكارناك أمش بلقي لسر رسول الله كاركاني ميشيا وتشريع كاركاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشريع وأصل إيش تشريع بعكس هو هنا شتي في عمر إخوة أو تري شيء فلان شت خاصة في عمر عليه الصلاة والسلام فلان شت خاصة في عمر عليه الصلاة والسلام أصل واي هيش خاصني وبي عمر عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل على تخصيصه ما قبل دليل أبيت ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة هن يجار من هيش مني بيدما أوان بوي بين بو جهاد خويش أنشتك يعني بين بو جهاد فلبر أوى هن يجار دعاء قوم لرويشتن بو جهاد بو اوي مواسات ودل نوايي به بو اني كني انا درچ يمش ني معنا بي بدين تا درچ بو جهاد او كل قران بس انك او ايات اكيد يزاني لا يطاؤون موطئ يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح وبيغمر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي هيج دولو شيوك نابرون لم دولو شيواني كأرون بو جهاد بهو يو إلا خواي قولة تبارك وتعالى كارو كردوي صالحو كردوي شاك بو أوانيج دنسيا كانهاتون لقلتانا شو كان نيتي أنا يبين لقلتانا والله منيانا ويشق عليهم أن يتخلفوا عني أو نئمان دارا قرس لسريا دواك ونين لقلما والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل سين بوي نفسي محمد بدست حزمك غزاك مجهاتك لبيناوي خوا وبكجريم باشان غزاك لبيناوي خوا وبكجريم باشان غزاك لبيناوي خوا وبكجريم رواه مسلم وروى البخاري بعضه الكلم الجرح انتهى كلام النووي رحمه الله سيكن رسول إخوة فمن حزمك السيجار بكجريم لبناء إخوة جهادكم بكجريم جهادكم بكجريم جهادكم بكجريم يربوية كاتيك شون بهشت وصحابة كان وتيان شيبه فرنقال وتي شي تاني وتابتان بكم وتيان يا رسول وتيان أي فرنقال شي ما ببكا بمن جروب ودنيا بردقال فرمي او وعديك داما هيج كسينا قرتو بو الدنيا وتيان دي بردقال هوال من بدا ببراكان من ما بس نشيبو وتيان بما نقرو بو الدنيا تاجيهات كين لبيناوت جاري كتر شهيد بينو لبيناويتو بينيان أجلكي كيشان قولي وي بردقال فرمي بلين داو كزنا قرن بو الدنيا فرمي ان دي هوال من بقينا ببراكان من او آية دابزي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما يتانا لسر أو دابسي نعمتي بهج زور قوري نعمتي بهج زور قوري والريزي خواب ومجاهد زور قوري ويتمنى كان جالت البين أبو دنيا بويا تمنى كان جالت البين أبو دنيا هل بويا منافق قد تمنى جهادنا كلا فينا يخو شكو يقيني بخوا ضعيفة. وعنه يعني أبي هريرة أو شان بدرسي دهتو به ويقول لمن بوري ولمن خوش به يا ربي خوايا لدنيا لمن بيتو بإيمان ونبيت برحم وفضل وكرم خود يا رب العالمين يا ربي خوايا لمن خوش به ولمن بوري وعفو من كي اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى إلينا اللهم اغسل حوباتنا وتقبل توباتنا يا رب العالمين واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله.